أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثالث من هذا الشهر فيما يتعلق بأن أمريكا تثير حملة فرض العقوبات والضغوط علينا مرة أخرى. ذكر فيها أن لجنة الشؤون الخارجية لمجلس العموم الأمريكي أجازت يوم 29 من أدار الماضي وحده ما يسمى بمشروع القانون حول تشديد العقوبات على المعاملات تجاه كوريا ومشروع القانون حول تحديد كوريا الشمالية كالدولة المساعدة للإرهاب ومشروع القرار حول استنكار الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي العابر للقارات. وأصدرت وزارة المالية الأمريكية أيضاً قائمة الأشخاص المفروض عليهم العقوبات الإضافية يوم 31 منه، ونوه بأن هذه الأعمال الطائشة للبرلمان ووزارة المالية الأمريكية تعد مؤامرات داعية إلى المجابهة تدفع وضع شبه الجزيرة الكورية الخطير من جراء المناورات العسكرية المشتركة الأردنية الأمريكية إلى حافة الاندلاع. إن جمهوريتنا قد تحولت إلى الدولة النووية القوية في الشرق وأحرزت النجاحات الباهرة في بناء الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب وسط العقوبات الأمريكية الشرسة غير المسبوقة التي دامت أكثر من نصف القرن. ليس هناك وهم بليد أكبر أن تحسب أمريكا إمكانية نزع قوتنا الرادعة النووية ألا وهي مصير الأمة وكنز الدولة بممارسة العقوبات المزعومة. وأكد الناطق أن العالم سيرى قريبا أنه بأي أحداث تسحق جمهوريتنا المؤامرات الشرسة والعشوائية لفرض العقوبات عليها.